بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الرابع عشر ليوم الأربعاء الموافق للتاسع من جمادى الآخرة لعام 35 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب شروط الصلاة. قال في سياق الحديث عن أوقات الصلاة: ويليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. وتدرك المكتوبة بالإحرام في وقتها، ويحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته، وما يجمع إليها قبلها. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. نعم. إذن كان الحديث حول ما يتعلق بشروط الصلاة، وأوضحنا بأن المراد بهذه الشروط هي أمور تتعلق بالصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، لكنها ليست من أجزائها، ليست من الماهية، ليست من أجزاء الصلاة، وإنما هي أشياء تفعل قبل الصلاة وتكون مستمرة في أثناء الصلاة إلى نهايتها. كان أولها ما يتعلق بالطهارة من الحدث، وهذا قد مضى الحديث عنه في باب أو كتاب مستقل. ثم كان الحديث في الشرط الثاني حول ما يتعلق بدخول الوقت، وأن لهذه الصلوات الخمس أوقاتا خمسة، فلكل وقت من هذه الأوقات وقت ابتداء ووقت انتهاء، وأنه لا تصح هذه الصلاة قبل دخول وقتها بحال من الأحوال مهما كانت الأعذار، لكنه إذا دخل وقتها يمكن أن تؤدى في وقتها أو يمكن أن تؤدى بعد وقتها. إذن فمن شرطها دخول الوقت، وليس من شرطها فعلها في داخل الوقت. وأشرنا إلى أن هناك من الصلوات ما لا يصح إلا في داخل وقته، كصلاة العيدين، كصلاة الكسوف وما شابه ذلك. هذه لها أوقات معينة، كصلاة الجمعة، هذه لها أوقات معينة لا بد أن تكون الصلاة فيها، أي في هذا الوقت. أما هذه الصلوات الخمس فإنها تكون متى تكون؟ لا بد أن تكون قبل بعد دخول الوقت، لكن لو كان لعذر من نوم أو ما شابه ذلك من نسيان فله أن يؤديها بعد ذلك، وهو ما يعرف بالقضاء. عند ذلك أخذ الحديث بعد ذلك في بيان هذه الأوقات لهذه الصلوات ابتداء وانتهاء، وانتهى الحديث فيما يتعلق بوقت العشاء، وهو الذي يلي وقت المغرب. وأشرنا إلى أن وقت المغرب يبتدئ بغروب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر، وبعد غياب الشفق الأحمر يخرج الشفق الأبيض. فعند ذلك إلى من دخول هذا الوقت إلى ثلث الليل الأول، هذا هو وقت الاختيار. وأشرنا سابقا إلى أن هذه الصلوات الخمس منها وقتان له وقت اختيار ووقت ضرورة، وما عدا ذلك من الأوقات الثلاثة وهي وقت الظهر ووقت العصر ووقت الفجر ليس لها أوقات اختيار، وإنما هو وقت واحد وهو وقت الجواز. أما هذه فلها وقت اختيار ولها وقت الضرورة، ووقت الضرورة منها لكن لا يجوز بل يحرم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، أي إلى وقت الضرورة من وقت الصلاة، إلا لأهل الأعذار كحائض تطهر أو صغير يبلغ أو كافر يسلم ما شابه ذلك. أما أن يؤخرها الإنسان باختياره إلى هذا الوقت فإنه يحرم عليه ذلك بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر. من ثلث الليل إلى طلوع الفجر هذا كله وقت للضرورة، فلا يجوز التأخير أي تأخير صلاة العشاء في هذا الوقت. يلي ذلك، وقلنا بأن التعبير بيليه بمعنى ليس بينهما وقت فراغ وليس بينهما وقت اشتراك، فليس هناك وقت مشترك للصلاتين معا، وإنما يخرج وقت هذه ثم يدخل وقت هذه التي بعدها مباشرة يليها. ولذلك قال يلي هذا الوقت وهو وقت العشاء ماذا؟ الفجر، قال إلى طلوع الفجر. والفجر عند العلماء قسمان أو نوعان، فجر أول ويسمى الفجر الكاذب، وفجر ثاني ويسمى بالفجر الصادق. سمي الأول بالفجر الكاذب لأنه كأنه يخدع هذا الرائي إليه، لأنه يكون أشبه بنوع من الإضاءة في السماء، لكن يكون ماذا؟ يكون عموديا من أعلى السماء، تكون هذه الإضاءة، فيظن من رآه بأن هذا بداية طلوع النهار وطلوع الفجر الصادق، لكنه في الواقع يكون كاذبا لأنه يكون مبيضا ويكون نحيلا، ولذلك يشبهونه بذنب السرحان أي بذنب الذئب، فيكون ممتدا في السماء عموديا. هذه الإضاءة التي تكون يعقبها ظلمة. إذن هذا الفجر الأول يسمى فجرا كاذبا، فلا تترتب عليه أحكام، ويكون كاذبا لأنه بعد هذه الإضاءة اليسيرة يذهب تذهب هذه الإضاءة وتعود الظلمة بعضه. أما الفجر الصادق وهو الفجر الثاني فهو يكون في الأفق من جهة المشرق، يكون ممتدا كما يقال من جهة الأفق من جهة المشرق، فيكون مبيضا ثم بعد ذلك يظهر النور بعده، ويكون واضحا جليا خاصة في القرى وفي المناطق النائية التي ليست فيها المصابيح، يظهر ذلك واضحا جليا، وهو هذا البياض الذي يكون من جهة المشرق. هذا هو الفجر الصادق الذي تترتب عليه الأحكام. أما الفجر الأول وهو الفجر الكاذب فهو من الليل ولا تترتب عليه شيء من الأحكام مطلقا. بطلوع هذا الفجر وهو الفجر الصادق يأتي يدخل وقت الفجر وهو هذه الصلاة. إلى متى؟ قال إلى طلوع الشمس. إذن يستمر هذا الوقت وهو للفجر من طلوعه أي من طلوع هذا الفجر إلى طلوع الشمس. وقبل طلوع الشمس معنى ذلك هو فإذا طلعت الشمس وبدأ طلوعها عند ذلك خرج هذا الوقت. ولذلك سمي هذا الفجر فجرا لأنه أشبه بالانفجار، بمعنى أن هذا الضوء يكون سريعا بدوه وظهوره من جهة هذا المشرق. لما بين هذه الأوقات وأن هذه الصلاة لا بد أن تؤدى، أي هذه الصلوات الخمس لا بد أن تؤدى كل صلاة في وقتها، بين بما تدرك هذه الأوقات، متى يكون الإنسان مدركا ومؤديا لهذه الصلاة في وقتها، ومتى يكون الوقت قد فاته، فعند ذلك تحكم على صلاته بأنها قضاء وليست بأداء. قال وتدرك المكتوبة أي الصلاة المكتوبة من هذه الصلوات الخمس بالإحرام في وقتها، بمعنى إذا أدرك بقدر تكبيرة الإحرام فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك ماذا؟ أدرك فعل الصلاة في وقتها، حتى ولو أدى بقية هذه الصلاة خارج الوقت. بمعنى من كبر قبل غروب الشمس لصلاة العصر، بمعنى كان نائما ثم استيقظ إلى أن توضأ فقال الله أكبر قبل أن تغرب الشمس ويستتم غياب قرصها، فقد أدرك ماذا؟ أدرك الصلاة صلاة العصر في وقتها، فيسمى بأنه مؤديا، حتى وإن قلنا بأنه يحرم لكن قد يكون معذورا في هذا الباب، إذن هو يقال له وبأنه أدرك الوقت وأدى الصلاة في وقتها، ولا يقال بأنه كانت صلاته قضاء. إذن من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت حتى وإن أدى بقية الصلاة خارج الوقت فإنه يكون ماذا؟ يكون مؤديا للصلاة في وقتها. وإذا لم يدرك هذا وإنما قال الله أكبر وقد خرج الوقت فيكون ماذا؟ يكون قاضيا أي للصلاة وليس مؤديا لها في وقتها. لما ذكر ذلك وهو أنه بهذا الفعل وهو بالتكبير وبإدراك تكبيرة الإحرام قد أدرك الصلاة في وقتها وأنه لا يوصف بأن صلاته قضاء وإنما توصف بأنها أداة، بيّن بأن هذا التأخير إلى هذا الوقت ليس بجائز وأنه محرم، فلذلك قال ويحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. إذن فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن يؤدي جزءا من الصلاة في خارج الوقت، وإنما يجب عليه أن يفرغ من الصلاة قبل خروج الوقت، بمعنى أنه وإن جاز له والصلاة لعلها قد وردت الإشارة إليها في وقت في هذه الأوقات وأنها لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وأنها لما شرعت على النبي صلى الله عليه وسلم زمن المعراج نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين، صلى في اليوم الأول كل صلاة في أول وقتها وصلى في اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، أي ما بين هذه الصلاة في اليوم الأول وهذه الصلاة في اليوم الثاني، هذا كله وقت للصلاة. فمعنى أن الإنسان إذا لم تجب عليه صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة له فإنه له أن يؤدي هذه الصلاة كما قلنا من جهة الجواز، وليس البحث الآن من جهة الفضيلة، وإنما يجوز له أن يؤدي الصلاة في أول وقتها وفي وسطه وفي آخرها. هذا الآخر وتوازن التأخير تأخير الصلاة إلى آخر الصلاة بحيث ويلزم من ذلك أن يفرغ منها ويفرغ من السلام منها قبل أن يخرج وقتها، فإذا خرج وقتها ولو أدى السلام بعد ذلك أو جزءا من الصلاة بعد ذلك ولو كان يسيرا فإنه يحرم عليه ذلك. إذن يابد أن يفرغ من الصلاة ويجب عليه ألا يؤخرها إلى وقت لا يسع الفراغ منها. إذن هذا لابد، وحتى وإن وصفت الصلاة كما قلنا سابقا بأنه أداها أداء وليس بقضاء لكنه يحرم عليه أن يصليها أو أن يؤخرها إلى وقت لا يسع أداءها جميعا. قال بعد ذلك ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، بمعنى إذا لم يكن من أهل الوجوب في وقت الصلاة وإنما بعد ذلك أصبح أهلا لهذا الوجوب قبل خروج الوقت، بمعنى كان صبيا، والصبي كما مر معنا بأنه يؤمر بالصلاة من سن التمييز إلى البلوغ، فهنا بلغ، أو حائضا كانت في زمن حيضها، أو امرأة كانت في زمن نفاسها فطهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها، إذا سابقا كانت الصلاة غير واجبة عليها فلا يجب عليها فعلها ولا يجب عليها قضاؤها، بهذا الطهر أصبحت ماذا؟ أصبحت من أهل الوجوب. كان كافرا لا يجب عليه أن يصلي فعند ذلك أسلم، إذن أصبح أهلا لهذا الوجوب. إذن من صار أهلا لهذا الوجوب قبل خروج الوقت بتكبيرة، أي التي هي بتكبيرة الإحرام، لزمته، بمعنى كما يقال قبل المغرب بقليل بخمس دقائق أو دون ذلك، أي بقدر أن يقول الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام التي قلنا بأنه لو قال الله أكبر قبل خروج الوقت أدرك الصلاة، فهنا إذا كان بإمكانه أن يقول الله أكبر أي بعد طهارته قبل أن يخرج الوقت إذا لزمته هذه الصلاة. وهنا في الصورة التي معنا لزمته ماذا؟ صلاة العصر. قال لزمته وما يجمع إليها قبلها، فإذا كان قبلها صلاة تجمع إليها كالعصر تجمع إليها ومعها الظهر قبلها، وكالعشاء تجمع إليها وقبلها المغرب، فعند ذلك تجب عليه صلاة العصر وصلاة الظهر، وتجب عليه صلاة العشاء وصلاة المغرب معها، بمعنى قبل الفجر بساعة أو أقل من ساعة أسلم أو طهر وطهرة، وهذا طبعا هذا يتكرر فيما يتعلق بالنفساء ويتعلق بالحائض ونحوها، طهرت بعد منتصف الليل، طهرت قبل الفجر، فهنا يلزمها ماذا بهذا الطهر إذا كان قبل طلوع الفجر؟ تلزمها صلاة العشاء وما يجمع إليها قبلها، أي وصلاة المغرب معها. أما إذا طهرت في وقت لا تجمع الصلاة مع التي قبلها، كان تكون طهرت كما يقال في الظهر قبل العصر، ما الذي يلزمها؟ يلزمها صلاة الظهر فقط، أما العصر طبعا ستكون بعد ذلك طاهرة. ومعنى ذلك أنها لو طهرت قبل الزوال ما الذي يلزمها؟ ما يلزمها شيء، لأن ما بين طلوع الشمس إلى الزوال هذا ليس وقتا لشيء من الصلوات مطلقا، إنما صلاة الفجر ينتهي وينتهي وقتها بطلوع ماذا؟ بطلوع الشمس. فهنا لو طهرت أو أسلم أو ما شابه ذلك قبل طلوع الشمس نقول يلزمك ماذا؟ تلزم صلاة الفجر وحدها لأنها لا تجمع مع العشاء. لكن لو كان هذا الطهر أو كان هذا الإسلام أو ما شابه ذلك في الضحى الساعة العاشرة التاسعة على كل حال قبل الزوال ماذا يلزمها؟ نقول لا يلزمك في شيء مطلقا لأن هذا الوقت ليس بوقت شيء من الصلوات. إذن هذا هو قوله تلزمه وما يجمع إليها قبلها. قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، بمعنى من كانت عليه فوائت سواء كان بسبب نوم أو بنسيان أو حتى بترك أو كان يؤدي، وهذا قد يحصل من بعض الناس، يعني يؤدي الصلاة على غير طهارة يعني معتقدا بأن هذا الأمر ليس في الواقع ليس فيه شيء، يعني قد يكون الإنسان بعض الناس يظن بأن الجنابة والاحتلام وما شابه ذلك إنما فيها الوضوء، وهذا لعله أحيانا يحصل من بعض الناس جهلا أو ما شابه ذلك، قد يكون لا يظن بأن الجماع إذا حصل منه الإنزال لم يحصل منه إنزال بمعنى أنه لا يلزمه الماء وإنما لا يلزم الاغتسال إلا إذا حصل إنزال أو شيء من ذلك. على كل حال قد يحصل شيء منه من ذلك أشياء بمعنى أنه صلى صلوات بغير طهارة، وقد لا يكون يعذر في هذا لأن هذه مما يعلم من الدين بالضرورة، فلا بد أن يعلن الصلاة وأحكامها وما يتعلق بطهارتها، فهذه أمور كما مر معنا سابقا هذه مما يعلم من الدين بالضرورة ولا يعذر فيه إنسان سواء كان متعلما أو حتى أميا، بما المرأة في بيتها راعي الغنم وما شابه ذلك هذه أمور تتعلق بالصلاة وما لا تصح الصلاة إلا به، فلا بد أن يكون عالما بذلك كله. إن حصل هذا أو حتى على المذهب أنه لو ترك صلوات متعددة حتى ولو كان هذا من التهاون والتكاسل، وقلنا على المذهب بأنه يكفر بذلك، المذهب يرى بأنه يقضي هذه الصلوات كلها حتى وإن كانت مددا طويلة. إذن قد تكون هذه الصلوات صلاة أو صلاتين أو نحو من ذلك بالنسبة للنائم ونحوه، وقد تكون فترة طويلة قد تستغرق عدة أشهر، فهنا ما الذي يلزمه؟ قال ماذا؟ يجب فورا بمعنى بغير تراخي قضاء الفوائت، وأن يكون ذلك القضاء مرتبا، بمعنى لا كما قد لعل البعض يفعله وهو أن يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، بمعنى لعله فاتته أشهر أو عدة أشهر أو أحيانا عدة سنوات فيقول إذا تركت الصلاة خمس سنوات إذا أنا سأقضي كل صلاة مع الصلوات لمدة خمس سنوات، الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب وهكذا، هذا في الواقع غير صحيح. إذا ما الذي يلزمه؟ لأن هذه الصلوات كلها ماذا؟ في ذمته، واجبة في ذمته، إذا فيجب عليه أن يبرأ من أدائها، فيجب عليه أن يبادر، ولذلك قال فورا بمعنى من غير تراخٍ يقضي هذه الصلوات كلها، فإذا كانت المدة طويلة فهو في حاجة إلى أن يقيد ذلك، إذا كان سيحتاج الأمر كما سيأتي إلى نوع من الاستراحة أو أحيانا لعله ينقطع لشغل وما شابه ذلك، إذا لابد أن يبين ويسجل لنفسه بأنه بدأ هذه الصلاة من شهر مثلا محرم من السنة الفلانية وماذا قضى إلى أن انتهى، إذا لابد أن يرتبه الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الذي يليه وهكذا، يصلي ماذا؟ ما يستطيع، ويكون ذلك مرتبا، ومعنى ذلك أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب وليس بسنة، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد ليريد أن يصلي مثلا العصر أو المغرب ثم قبل أن يدخل مع الجماعة تذكر بأنه لم يصلي صلاة فائتة فلا يصح له أن يدخل مع هؤلاء، وإذا دخل معهم يدخل معهم بنية السنة، لأنه لا يجوز له أن يصلي الحاضرة وهو عليه فائتة قد تذكرها أو ذكرها، إذن لا بد من هذا الترتيب، ولا يجوز له أن يصلي صلاة حاضرة إلا طبعا كما سيأتينا بشرطها وهو يتذكر بأن عليه صلاة فائتة، إذا فلا بد من هذا الترتيب في هذه الفوائد. فإذا كان أراد أن يصلي العصر ثم تذكر بأن الظهر قبله، وهذا يحصل خاصة من المسافرين إذا سافر وأخر أراد جمع الظهر مع العصر ثم جاء إلى مسجد وهم يصلون العصر، فهل يدخل معهم في العصر؟ لا يدخل معهم في العصر، وإنما يجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم بعد ذلك يصلي العصر ثانيا، فإذا دخل معهم في صلاة العصر فتذكر في أثنائها فهنا يصليها معهم نافلة، ثم يعود فيصلي الظهر، ثم يعود بعد ذلك فيصلي العصر بعده. لماذا؟ لوجوب هذا الترتيب، فالترتيب بين الصلوات لا بد منه وهو من الواجبات، ولذلك قال قضاء هذه الفوائد كلها مرتبة. هذه الفورية والمتابعة في هذه الصلوات وأن يبادر في قضائها مباشرة لأنها واجبة في ذمته، فلا بد أن تبرأ ذمته من ذلك بفعلها، ولا تبرأ إلا بفعلها. قال ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. إذن هذه ثلاثة أعذار تسمح له كما يقال بالتوقف، وهو أن يتضرر، بمعنى أن يتضرر في بدنه أو أن يتضرر في معاشه، بمعنى لعل الصلوات كما قلنا لعلها تكون كثيرة جدا عدة أشهر أو أحيانا عدة سنوات وهو يلزمه قضاء ذلك. طبعا من باب التنبيه والخروج عن المذهب، يعني الذي يفتى به والذي عليه الفتوى الآن أن من ترك الصلوات المتعددة الكثيرة وتركها كسلا وحكم بكفره لا يؤمر بالقضاء، وإنما تكون توبته كافية في هذا الباب، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أحببت أن أنبه على هذا لأن الفتوى على غير هذا، وإن كان كما قلت المذهب على أنه يلزمه أن يقضي ذلك كله حتى وإن قيل بكفره في هذا الباب. إذن هذه السنوات المتعددة قد تحتاج وقتا، وقد يكون أيضا في فعلها يترتب عليه شيء ما يسمى من الإرهاق البدني. إذن هنا إذا تضرر في بدنه أرهق بكثرة الصلوات وأصابه نوع من الإرهاق فهنا يستريح، أو يكون هذا التضرر في ماله وكسبه، بمعنى هو إما عامل أو صاحب صنعة أو موظف أو ما شابه ذلك وليس عنده من الإجازة أو ما شابه ذلك ما يعني يكفيه هذه المؤونة، وأنه لو تفرغ لهذه الصلاة وانقطع عن عمله انقطع كما يقال عن كسب أهله ومعاش أهله، فيتضرر ويتضرر أهله في ترك هذا المعاش. إذن فهنا يترك هذه الصلاة والمتابعة فيها حتى يحصل هذا الكسب الذي لعله قد يتضرر في بتركه. إذن ومعنى ذلك أنه لا ينشغل بالنوافل ولا ينشغل بالأمور الأخرى، وإنما يستمر حتى يؤدي ما عليه من هذا الواجب. قال أو ينسى، بمعنى إذا كان تركه لهذا الترتيب بسبب النسيان فإنه يعذر بذلك، في الصورة التي ذكرناها كان مسافرا وأخر الظهر مع العصر معها مع العصر، فلما أتوا إلى المسجد سواء كان مسجد سفر أو مسجد حضر الناس كانوا يصلون العصر، فدخل معهم بنية العصر ناسيا صلاة الظهر. نحن قلنا في الصورة السابقة إن تذكر في أثنائها بأنه لم يصلي الظهر لا تصح له العصر، وإنما يصليها معهم نافلة ثم يعود فيصلي الظهر ويصلي العصر بعده. هنا النسي حتى فرغ وإنما صلى معهم العصر بنية العصر ولم يتذكر فائتة الظهر إلا بعد الفراغ من صلاة العصر صحت له العصر، وعند ذلك يقضي الظهر وحده. فأن يكون أيضا كذلك نائم كما يقال استيقظ لم ينتبه أو نسي بأنه لم يصلي العصر فبادر وصلى المغرب والوقت وقت مغرب ناسيا بأنه لم يصلي، بمعنى كان من عادته قبل أن ينام أن يصلي العصر، فهنا في هذا اليوم صلى أو نام قبل أن يصلي العصر، فلما استيقظ على عادته بادر بصلاة المغرب، فلما فرغ من صلاة المغرب تذكر بأنه لم يصلي العصر، نقول صحت لك المغرب لأنك ما نسيت الفائتة التي عليه. أما كما قلت إن تذكر في أثنائها في أثناء الصلاة أو قبلها فلا يجوز له، إن تذكر ذلك قبلها فإنه لا يصلي، كما يقال ينعزل عن المسجد يصلي وحده العصر ثم يدخل ويلحق مع الناس في صلاة المغرب. أما إن دخل معهم فتذكر في أثنائها بأنه لم يصلي العصر فإنه يصليها معهم ثم يعود فيعيد المغرب مرة أخرى. قال أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، مما يعذر أيضا هنا فيما يتعلق بالترتيب قال خشية فوت الحاضرة، بمعنى إذا كان يقضي هذه الصلوات المتتابعة المتكررة فخشي أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة، فهنا يبادر بأداء الصلاة الحاضرة حتى لا تكون هي أيضا فائتة بعد ذلك، لأنه لا شك أن هناك فرقا بين أن تؤدي الصلاة في وقتها وأنت مأمور بذلك وبين أن تقضي ما فاتك قبل ذلك، لأن الوجوب هنا آكد. فعند ذلك إذا خشي خروج وقت الصلاة الحاضرة فإنه يبادر بأدائها حتى وإن كانت عليه فوائد، سواء تلك الفوائد قليلة أو كثيرة، حتى لا تكون هذه الصلاة الحاضرة حتى لا تكون فائتة بعد ذلك. قال: أو اختيارها، على ما مضت الإشارة إليه قبل قليل، وهو أن لصلاة العصر وصلاة العشاء وقت اختيار ووقت ضرورة. فهنا إذا خشي وقت فوات أو ذهاب وقت الاختيار للعصر أو فوات وقت الاختيار للعشاء أي قبل الضرورة، فهنا ماذا؟ يبادر بصلاة العصر حتى يكون أداؤها في وقت الاختيار، وكذلك فيما يتعلق بالعشاء يؤدي هذه الصلاة قبل أن يأتي وقت ماذا؟ قبل أن يأتي وقت الضرورة، بمعنى أن يؤدي صلاة العصر في وقت الاختيار. لماذا؟ لما سبقت الإشارة إليه، لأنه يحرم حرمة أن يؤخر ماذا؟ الصلاة إلى وقت الضرورة، صلاة العشاء إلى وقت الضرورة أو صلاة العصر إلى وقت الضرورة. وإذن يكون من باب أولى أنه يحرم عليه أن يؤخر الصلاة الحاضرة إلى أن يخرج وقتها. فمن هنا يعذر بهذا ماذا؟ الترك للترتيب، ويبادر بأداء الصلاة الحاضرة أو في وقت الاختيار للظهر للعصر وللعشاء. نعم. قال المصنف وفقه الله: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والمميزة ما بين السرة والركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب أعاد، لا من حبس في محل النجس أو صلى في ثوب حرير لعدم. انتقل إلى الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو ما يتعلق بستر العورة. والمراد بالستر هو التغطية، بمعنى تغطية العورة، والستر هو ما يستر به. إذن الستر هو التغطية، والستر هو ما يستر به، والعورة هو ما يستقبح، الشيء الذي يستقبح يسمى عورة. والمراد بها في الاصطلاح السوأتان، والمراد بها ها هنا ما يتعلق بالعورة التي يجب سترها في الصلاة. إذن هنا فيما يتعلق بستر هذه العورة في الصلاة أراد أن يبين مع وجوبها واشتراطها، لأنه كما سبقت الإشارة إليه أن كل شرط واجب وزيادة، وليس كل واجب شرط. إذن فستر العورة من باب ماذا؟ من باب الواجبات ومن شروط صحة الصلاة. ومعنى ذلك أن من لم يستر عورته في الصلاة وانكشفت عورته على ما ستأتي الإشارة إليه تكونه ماذا؟ صلاته غير صحيحة، وهذا محل إجماع. إذا كان قادرا على ستر عورته فلم يستر عورته وصلى وهو كاشف لعورته فصلاته غير صحيحة. هنا أراد أن يبين وينبه إلى أمر مهم، وهو أن هذا الشرط بخصوصه يجب في داخل الصلاة وفي خارجها، لأن بعض الشروط التي مرت أو ستمر معنا ليست واجبة إلا في الصلاة، يعني كالطهارة من الحدث، كالطهارة من النجس، هذه إنما هي تكون لازمة واجبة في الصلاة فقط. أما هنا فيما يتعلق بستر العورة ليس واجبا فقط في الصلاة، وإنما واجب في الصلاة وفي خارج الصلاة، ولذلك قال: ويجب حتى خارجها، بمعنى لا يقتص ذلك بالصلاة فقط، أن يكون الإنسان ساترا لعورته في الصلاة ثم له بعد ذلك أن يكشف عورته، بل ذلك يحرم عليه كما يحرم عليه في الصلاة يحرم عليه ماذا؟ في خارجها. بل قال: وفي خلوة وظلمة، بمعنى حتى وإن كان الإنسان خاليا ليس معه أحد وإنما في غرفة لوحده، أو كان في ظلمة بمعنى ما يسمى ليل دامس كما يقال لا يبصر يده، فهنا ليس له أن يتعرى، ليس له للإنسان كما يقول هذه عورة، إنما يستقبح ويستحى أن ترى للناس، فهذه عورة من الناس ويتستر من أجل الناس. فإذا كنت خاليا فلما لا أسترها ولمن أسترها وعمن أسترها؟ فهنا يبين بأن هذا الستر يكون حتى وإن كان الإنسان خاليا في غرفة ليس معه أحد، حتى وإن كان في ظلمة لا يراه ولا يبصره أحد من الناس، فإنه ماذا؟ يستر عورته، وهذا الستر واجب وليس من باب الاستحباب. ولذلك جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عوراتنا، قال ماذا أستر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، حتى قال إذا كان أحدنا خاليا أي لوحده قال فالله أحق أن يستحيا منه. ومن هنا يتبين هذا الفرق الكبير بين الإسلام وأهله وبين غير المسلمين. فالإسلام هنا ترونه بأنه يقول لهذا المسلم حتى وإن كنت خاليا ليس معك أحد في غرفة لوحدك، حتى ولو كنت في ظلمة لا يمكن أن يبصرك أحد، فاستر عورتك ولا تكشف عورتك، ويجب عليك وجوبا وليس ذلك من باب الاستحباب. في زمن عشنا فيه الآن ونحن نرى بأن التكشف والتعري لعله يعد سمة من سمات التحضر والحضارة، حتى كما يقال لم يقتصر ذلك على الرجال بل أصبح ذلك حتى في النساء وهن أكثر تعريا من الرجال، لا في شواطع ولا في غيرهم. فانظروا إلى ما يدعو إليه الإسلام من كمالات، وإلى بعد من الفواحش وإثارة الشهوات، وإلى محاولة تحصين هذه الفروج وتحصين المسلمين من الوقوع في هذه المحرمات، حتى ولو كان الإنسان خاليا لا يتعود على كشف عورته وإبداء عورته وإظهارها والاستخفاف بها، في حين أن نرى أن الناس أو بعض الناس كما يقال من يذهبون إلى هذا التمدن شرقا أو غربا يكون هذا التعري وكأنه شيء لا بأس به، ومن هنا لعله حصلت كثير من المنكرات والفواحش. هذا الساتر ما شرط هذا الساتر الذي تستر به العورة؟ هنا أشار إلى شرط مهم فيه وهو الأساس، قال بما لا يصف البشرة. إذن من شرط هذا الساتر حتى يوصف بأنه ساتر لهذه العورة ويتحقق به الستر أن يكون بما لا يصف البشرة، أي لا يصف لونها، لا يبين هذا اللون للبشرة هل هي صفراء حمراء بيضاء وما شابه ذلك، بمعنى لا يعرف ولا يمكن أن يتميز هذا اللون لهذه البشرة. أما إن كان كما يقال شفافا رقيقا كبعض لعلكم ترونه من بعض الملبوسات يمكن أن يبين هذا اللون واضحا جليا بينا، هذا عند ذلك حتى وإن كان كاسيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. إذن هو وإن كان يسمى لابسا لكنه في الواقع إن وصفت بشرته فهو في الواقع في حكم العاري. هنا ينبغي أن يلحظ أن هناك أمور وشروط أخرى تتعلق بهذا اللباس وهذا الوصف يؤخذ مما سبق. فمن شرط هذا الساتر أيضا أن يكون طاهرا، وهذا لا بد منه لأنه يتعلق بالنجاسة على ما ستأتي الإشارة إليه. إذا من شرط هذا الساتر العورة في الصلاة أن يكون طاهرا، فلو كان غير طاهر بمعنى كان هذا اللباس الذي تستر به بدنك غير طاهر فلا تصح الصلاة به. أيضا من شرطه أن يكون مباحا، وهذا مر معنا مرارا، أن يكون مباحا، ومعنى أن يكون مباحا أن لا يكون محرما، وهذا المحرم قد يكون كما يقال في وصفه وقد يكون في كسبه وقد يكون في عينه. إذن الحرمة قد تكون في عين الشيء وقد تكون في وصفه وقد تكون في كسبه. في عينه أن يكون تكون عين هذا اللباس تكون محرما، وهو بالنسبة للرجل أن يكون من الحرير، فإن كان هذا الثوب الذي يستر به بدنه وعورته بمعنى ملابسه الداخلية والخارجية كلها من الحرير، بمعنى قد يكون من أهل الرفاهية ولبس هذه الملابس الحريرية وكانت لباسه كلها من الحرير، فهذا يقال هذا اللباس محرم للرجل، فهو إن ستر عورته لكن في الواقع بهذا الساتر المحرم فلا يعتد به، فكأن لأنه هذا منهي عنه، إذن فالصلاة به غير صحيحة. إن كان ثوبه الخارجي حريرا لكن له من الملابس الداخلية ما السراويل والفنايل ونحو من ذلك، إذا ستر عورته بملابس قطنية فالستر للعورة لم يكن بالحرير، وإن كان لابس للحرير كما يقال في عمامة أو في ثياب خارجية أو ما شابه ذلك لكن لا يتعلق الستر به، فهنا يحرم عليه ذلك أي هذا اللبس للحرير، لكن صلاته ماذا؟ صحيحة، لأن الستر للعورة لم يكن به. الأمر الآخر أن يكون ماذا؟ هذه الحرمة في وصفه، بمعنى أن يكون في صفة هذا اللباس أمرا محرما، وهو ما يتعلق بالإشبال للرجل، فإن كان ثوبه كما يقال نازلا عن الكعبين وهو المسبل فهذا الإسبال حرام وخفي، خاصة إذا كان للخيلاء. إذن هذا اللباس أصبح محرما لماذا؟ لوصفه، لكونه مسبل. وإذا كان مسبلا، ولذلك جاء في الحديث أنه الله لا ينظر إليه، فهل هنا لا تصح الصلاة في هذه الحال؟ لا، لا يقال بعدم الصحة، لأن ستر العورة تحقق وهو الذي من الشروط، وإنما الإسبال قدر زائد، بمعنى الإسبال هو ما زاد عن الكعب وما نزل عن الكلبة هو قدر زائد، إذن فيكون محرما وهو ما يسمى بانفكاك الجهة، فهنا يحرم عليه ذلك ويحرم عليه هذا اللباس، لكن لا علاقة لذلك بالستر، فقد تحقق الستر بغير ذلك والصلاة صحيحة. قد يكون وتكون الحرمة في هذا اللباس لماذا؟ لكونه مثلا غصب، يعني هذا الثوب اغتصبه إنسان أو سرقه إنسان، إذن أصبح هذا اللباس محرما في ماذا؟ في تحصيله، في كسبه، أي كسبه عن طريق محرم، إما باغتصاب، بسرقة وما شابه ذلك، فهنا هذا اللباس يصبح ماذا؟ لا تصح الصلاة به، لأنها أصبح الستر بها. لكن كما قلنا سابقا، إذا كانت عليه ملابس داخلية تنيلة وسروال وما شابه ذلك، كانت هذه غير مسروقة وهي من الملابس القطنية، وإنما كان لباسه المسروق شيء آخر، فهنا تصح الصلاة. لكن إذا كانت ملابسه أو ما ستر به نفسه، بمعنى ثوب خارجي أو جميع هذه الملابس كلها مسروقة أي محرمة، فهنا تصبح ماذا؟ صلاته غير صحيحة. إذن هذه شروط في الواقع تتعلق بما تتعلق باللباس، ومنها ويعد ذلك شرطا فيها أن يكون كما يقال سابغا، سابغا بمعنى أن يكون بالقدر المطلوب منه، فلو كان ناقصا عن ذلك أي عن هذا القدر الذي ستأتي الإشارة عليه بأنواعه، فإنه عند ذلك تكون هذا الستر كما يقال مخلا بهذا الشرط، وعند ذلك لا تصح الصلاة به. إذن هذه أربعة شروط متعلقة بهذا الساتر للعورة، وهو أن يكون لا يصف البشرة، وأن يكون سابغا، وأن لا يكون محرما، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون طاهرا. هذه أربعة شروط متعلقة بالثوب الذي تستر به العورة. قال بعد ذلك لما بين هذا ما هي العورة لأنه لا بد من ستر العورة، أخذ يبين العورات، وهي في الواقع العورات تنقسم إلى أربعة، ذكر ثلاثة منها والرابع يفهم فهما منها. قال بعد ذلك في بيان هذه العورات للمكلفين، قال وعورة الرجل أي البالغ والمميزة أي الأنثى المميزة، والمميزة التي من بلغت 7 سنوات أي تمت 7 سنوات فأكثر من ذلك. عورة ذلك ما هم مقدارها؟ قال ما بين السرة والركبة، أي ما بين السرة والركبة، ومعنى ذلك ما بينهما هو العورة، ومعنى ذلك أنهما أي السرة والركبة ليس من العورة، فلو ظهرت السرة وحدها ليس أسفل منها، وإنما السرة نفسها وحدها أو الركبة نفسها التي ظهرت فهذه ليست من العورة، وإنما العورة هي ما بينهما، ولذلك قال ما بين السرة وماذا؟ والركبة، ومعنى ذلك أن السرة والركبة ليس من العورة. لكن طبعا هذا الستر وهذه التي لا بد منها لا يعني ذلك أن الإنسان يأتي بهذا اللباس إلى المساجد، هذا اتخاذ الزينة أمر آخر، وإنما قد يكون الإنسان مثلا في وقت حرفته، يعني كمن كان في السابق وإلى وقت قريب الصيادون في المراكب ونحوها غالبا يلبسون الأزر وحدها، ويكون من جهة أعلاهم متعرين أو نحو من ذلك، أو يكون مزارع في حقر وما شابه ذلك، فهو في هذا اللباس يكفيه أن يصلي بهذا النوع من اللباس، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يأتي ويمشي بين الناس وفي أسواقهم ويأتي يغشى منتدياتهم وهو عاري الصدر، هذا لا شك أنه مخل بالمروءة وعدم أخذ للزينة، والله سبحانه وتعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، لكن الشاهد أنه لو صلى على هذه الهيئة في بيته في مكان حرفته وعمله وستر هذه العورة وكشف ما عداها فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة. هنا وإن لم يشر إليه يشترط الحنابلة أن هذه العورة في النافلة، أما فيما يتعلق بالفريضة فيشترطون مع ذلك ستر جميع أحد العاتقين، يضاف إلى ذلك في الفريضة لم يشر إليها في هذا المختصر لكن أشير في غير، بمعنى أن هذه عورة للجميع، سواء كانت صلاة نفل أما في الفريضة بخاصة، ويشترط مع ذلك ستر جميع أحد العاتقين كما يقولون بأدنى ساتر، وإن كان هذا الساتر لا يصح أن يكون ساترا للعورة، بمعنى أحد العاتقين، والعاتق هو من مجمع كما يقال مجمع العضد مع الكتف إلى الرقبة، هذا هو العاتق. إذن أحد العاتقين لا بد من ستره، وقال جميعه، وبمعنى ذلك أنه لا يكفي أن يضع عليه حبلا وإنما أن يستر جميعه. هذا الستر والساتر للعاتق لا يشترط فيه أن يكون ساترا للبشرة، يعني حتى ولو ستره بلباس يصف البشرة فهذا لا حرج فيه، لأن العاتق ليس من العورة، العاتق ليس من العورة، إذن فستره ليس كستر العورة، اشترطنا في ستر العورة ألا يصف البشرة. أما هنا فلوجود حديث خاص به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على أحد عاتقيه شيء، فلهذا الحديث بخصوصه اشترط أن يكون على أن يستر أحد العاتقين. أما العورة فهي ما بين السرة والركبة، وهذا من شرط الساتر ألا يصف. أما ستر العاتق فهنا حتى ولو كان واصفا بمعنى كان شفافا أو ما شابه ذلك فيرى اللون ويتميز اللون فلا حرج في ذلك، لأن العاتق ليس بعورة، وإنما العورة ما بين السرة والركبة. ولذلك لو صلى كما قلنا كاشفا لعاتقيه جميعا في النافلة في السنة الراتبة وما شابه ذلك فصلاته صحيحة. إذن هذه أحد هذه العورات، وهي عورة الرجل والجارية المميزة. قال: وهو النوع الثاني وابن سبع إلى عشر الفرجان، بمعنى إذا كان هذا المميز ذكرا، لأن الأنثى ما رحل الحديث عنها وأن حكمها حكم الرجل، هنا ابن سبع أي من الذكور إلى العشر، إلى عشر سنوات، عورته ماذا؟ عورته الفرجان فقط، بمعنى ليس ما بين السرة والركبة. ونحن سبقت الإشارة إليه بأن هذا الصبي يؤمر، المميز يؤمر بالصلاة من سبع إلى عشر. إذن هل من شرط ذلك أنه إذا صلى أن نقول لابد أن يكون في لباسه ساترا لفخذه وساترا كما يقال لابسا، هذا يعني لو ما يسمى لابس ما يسمى الشورت الآن أو البنطال إلى نصف الفخذ أو نحوه، فهل له أن يصلي بهذا اللباس أو نقول لا يجوز له أن يصلي بهذا اللباس؟ لا، نقول بأنه يصح، لأن عورته ماذا؟ عورته الفرجان، فمعنى ذلك أن الفخذ وما شابه ذلك ليست من ماذا؟ ليست من العورة. إذن هذا فيما يتعلق بالغلام الذي هو من السن السابعة إلى العاشرة، ومعنى ذلك أنه من العاشرة إلى البلوغ حكمه حكم الرجل، حكمه حكم الرجل، بمعنى من السن العاشرة إلى ما بعد ذلك فحكمه حكم الرجل في هذا الباب. ذكر النوع الآخر والثالث من هذه العورات، وهو ما يتعلق بالمرأة. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. فهنا أشار إلى المرأة الحرة، وأنها جميعا ماذا؟ كلها عورة، استثنى من ذلك وجهها، لكن هذا الاستثناء لهذا الوجه ليس مطلقا، وإنما قال إلا وجهها في الصلاة، ومعنى ذلك أن للحرة عورتان، عورة في الصلاة وعورة في غير الصلاة، وهي ما تسمى بعورة النظر، أي عورة النظر بالنسبة للرجال. فهنا بين هنا ابتداء أن هذا ما يتعلق بالعورة في الصلاة، ومعنى ذلك أنه يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها من رأسها إلى أخمص قدميها، لا يظهر منها ماذا؟ ظفر ولا شعر ولا ما شابه ذلك، إنما الذي يجوز أن يظهر منها فقط ماذا؟ هو وجهها فقط، وهذا الوجه يكون النظر أو إخراجه في الصلاة وحدها، بمعنى أنه عند النظر إليها من الرجال الأجانب فيجب عليها أن تستره. ومعنى ذلك أنها إذا صلت في بيتها أو صلت في مساجد تكون النساء معزولات عن الرجال كالمسجد النبوي هنا أو في كثير من المساجد، قد أحيانا يكون في طابق علوي فلا يراها أحد من الرجال ولا يمر بها أحد من الرجال، فهنا تكشف عن وجهها وتستر جميع بدنها كما يقال كفيها وأقدامها وما شابه ذلك. إن كانت في مكان لعله يراها بعض الرجال كالمسجد الحرام مسجد مكة شرفها الله، وهي أماكن كما لا يخفى قد يكون مر الرجال بها لأنها يكون في نوع من الاختلاط النسبي، الرجال يمر بالنساء وما شابه ذلك، وفي الحج يكون أعظم من ذلك، فهنا تستر حتى وجهها، لأن هذا الكشف للوجه إنما هو في الصلاة وحده، وهذه عورتها فيما يتعلق بالصلاة. أما ما يتعلق بعورة النظر إليها من جهة الرجال فإن المرأة كلها عورة بما في ذلك، بل أهم ذلك ما يتعلق بالوجه، فهو مجمع محاسنها، ولذلك يجب عليها أن تستره. وليس البحث هنا فيما يتعلق بالأدلة الدالة على أن وجه المرأة من العورة، لكن أظهر الأدلة في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب في آخرها على لسان نبيه أو آمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب النساء عموما بما في ذلك بناته وزوجاته: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ما ترك أحدا، لا يمكن أن تكون مرأة خارجة عن هذا، إما أن تكون من نسائه أو من بناته أو من بقية النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ماذا يقول لهن؟ يجنين عليهن من جلابيبهن، يجنين يرخين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الإجناء الذي أمر به جميع النساء، نأتي إلى ما يتعلق بأمهات المؤمنين. هل هن مأمورات بستر وجوههن؟ الإجماع على ذلك، لا خلاف بين العلماء بأن أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بتغطية وجوههن. فإذا كان الإجماع على ذلك، على أن أمهات المؤمنين مأمورات بالتغطية والإدناء، إذن بقية النساء مثلهن في هذا الباب كما دلت عليه هذه الآية. إذن ومن هنا قيل بأن هذه العورة، ولذلك جاء التنبيه، هذه العورة بإظهار الوجه إنما هو في الصلاة وليس بالنسبة لعورة النظر، وإنما إذا كان النظر بالنسبة للرجال الأجانب فإن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك، بل أهم ذلك ما يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بالوجه. إذن هذا لابد أن يكون واضحا معلوما. عند ذلك يبقى عورة الرابعة لم يشر إليها هنا لأنها لا يتعلق بها حكم تكليفي، لكن يفهم من ذلك، وهو ماذا الذي لم يأتي ذكره؟ عورة ما دون 7 سنين. ما حكم عورته؟ كما يقول ليس له عورة، يعني الطفل الصغير 5 سنوات 6 سنوات وما حنوى ذلك، هذا ليس له عورة، والنظر إلى عورته أو كشف عورته كما يقول من باب ما لا الجائز، لكن لا شك أنه ينبغي خاصة إذا بلغ ما يقارب 5 أو 6 وبدأ يحصل منه نوع من العقل والتبين، لا شك أن تعويده على التستر يعني يعد من الكمالات، يعد من الكمالات ليس من الواجبات، وإنما يعد من الكمالات ويعد من الآداب التي ينبغي أن يؤدب عليها هؤلاء الأطفال، لأنه إذا قاربوا بعد ذلك فإذا ألفوا هذا الأمر وألفوا التكشف والتعري وما شابه ذلك، عند ذلك لعلها سهلت عليهم بعد ذلك كشف عوراتهم أو النظر إلى عورات غيرهم، لكن إذا أدبوا على المنع من ذلك وعلى التحفظ منه وعلى ستر عوراتهم وأبدانهم كان ذلك أدعى لستر هذه العورات. لما ذكر هذه العورات بأصنافها وحسب أنواعها المتعددة أراد أن يبين ما الذي يترتب على هذا الانكشاف، لأن نحن قلنا بأن هذا من الواجبات بل هو من الشروط، شروط الصلاة. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش، وأيضا أضاف أمور أخرى، أو صلى في نجس أو غصب أعاد. يأتي مسألتنا والتي نريدها هنا ابتداء الذي انكشفت بعض عورته وكان هذا الانكشاف للعورة فاحشا، بمعنى كبيرا وليس يسيرا، بمعنى عليه إزار وليس تحته كما يقال ملابس داخلية أو نحوها أو سروال كما يحصل من كثير، فعند ذلك انحل إزاره، يعني لا شك انكشفت عورته بكثرة. فهنا إذا كان الأمر يسير كما يقال انحل إزاره فأخذه سريعا فهنا ستر عورته، لذلك قال وفحش، كان ذلك فاحشا وكان ذلك أيضا فيه نوع من الطول، فعند ذلك تبطل. لكن لو كان هذا السقوط سريعا أو انكشف ما شابه ذلك من كان إزاره مفتوحا أو نحو من ذلك فلفه من ريح، يعني قد تأتي الريح فتكشف شيئا من ذلك، فهنا إذا أعاده سريعا، لأن هذا كان لا شك أنه فاحش، فعند ذلك إذا أعاده سريعا لا يضر ذلك. لكن إذا كان فيه نوع من الطول معنى انحل إزاره ولعله وأخذته الريح أو شيئا من ذلك فتبعه أو ما شابه ذلك هذا يكون فيه طول فعند ذلك تبطل هذه الصلاة. أو كان هذا الذي خرج من هذه العورة شيئا يسيرا كما يقال اشبه بخرق أو نحو من ذلك في طرف في فخذه أو نحو من هذا فكان ذلك الخارج من العورة يسيرا وليس بفاحش فعند ذلك لا يكون ذلك مؤثرا. ولكن لا شك أن الستر بتمامه وكماله لا شك أنه هو الأولى. ذكر أيضا بعد ذلك بعض الأمور المتعلقة بالصلاة والإخلال ببعض شروطها. قال أو صلى في نجس, يعني إذا صلى في ثوب نجس ما الذي يترتب على هذا؟ أو مثله صلى في ثوب غصب على ما مضت الإشارة إليه ما الذي يترتب على ذلك؟ قال في جميع هذه الصور الثلاثة وهو إن كشفت عورته وفحش أو صلى في ثوب نجس أو في ثوب غصب أنه يلزمه الإعادة. وهنا أشار بأنه إذا صلى في ثوب نجس أنه يعيد دون أن يقيد ذلك بأنه علم به أو لم يعلم به. ومعنى ذلك أنه إذا صلى في ثوب نجس سواء كان عالما بنجاسته أو ناسيا لذلك متعمدا لذلك أو جاهلا لذلك فكل ذلك يلزمه أن يعيد. بمعنى إذا سلم من الصلاة ثم تبين بأن في ثوبه نجاسة أو سلم وبعد ذلك تبين بأن مثلا في ملابسه نجاسة وأن هذه النجاسة كانت في وقت الصلاة, أما إذا جهل هل كانت في وقت الصلاة أو جاءته بعد الصلاة يعني كما يقال مضى ووصل إلى بيته ثم رأى في بعض ملابسه شيئا من هذه النجاسات ولا يدري هل هي كانت قبل أثناء الصلاة أو بعدها فالأصل الطهارة. لكن إذا كان سلم ثم تبين له أو كان ما زال في مجلسه في مسجده وتبين له أنه كما يقال في ثوبه هذه النجاسة إذا سواء كان علم بها أو أنه جهلها فعند ذلك إذا تبين بأن هذه الصلاة كانت بهذا الثوب النجس فإن صلاته ماذا؟ صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن من شرط الصلاة هي الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث أيضا, والطهارة من الخبث كما قلنا تكون في البدن وتكون في الثياب وتكون في البقعة. فهنا صلى في ثوب متنجس وإذا طبعا النجاسة ليس معفوا عنها على ما وضعت الإشارة إليه بمعنى لم يكن الدم يسيرا وإنما كان كثيرا أو كان هذه النجاسة من بول أو من غائط وهذا لا يعفى عنه حتى وإن كان يسيرا فعند ذلك ماذا؟ يعيد الصلاة. أو كان هذا الثوب ثوب غصب بمعنى كما قلنا قبل قليل سرقه من إنسان أو أخذ ثمنه وأشترى به ثوبا وأصبحت ملابسه هذه فهنا ماذا؟ صلاته هنا غير صحيحة. ماذا يفعل من ليس عنده إلا هذا الثوب الغصب بمعنى ذهب وانطلق في مكان ولم يكن لابسا من هذه الملابس إلا هذا الثوب المغصوب الذي قلنا لو صلى فيه نقول له أعد الصلاة لأنه لا يمكن أن تصلي في ثوب مغصوب ثوب محرم. هنا يقال له ماذا؟ صلي عريانا ولا تصلي ماذا؟ في ثوب مشروخ لأن هذا لا يجوز بحال. إذا كان ثوبه نجس هنا يقولون لا نقول له ذلك. إذا كان عليه ثوب نجس نقول صلي في الثوب النجس ولا تصلي عريانا. لماذا؟ قالوا لأن ستر العورة أشد من الصلاة بالثوب النجس. يصلي بالثوب النجس لكن يلزمه أن يعيده بعد ذلك حتى وإن كان كما يقال في الوقت الآني ليس عنده غيره وإنما يحتاج ذلك إلى مضي زمن أو نحو من ذلك بمعنى أن يذهب إلى بيته أو ما شابه ذلك. إذن هنا في فرق بين هذا وذاك بخلاف على ما ستأتي الإشارة إليه في الثوب الحرير. إذا كان معه ثوب حرير وهذا ستأتي الإشارة إليه في آخر هذه المسألة كان معه ثوب حرير وليس معه غيره فهذا ماذا يفعل؟ هل يصلي عريان؟ لا, يقول يصلي بثوب الحرير وتكون صلاته صحيحة. إذن ثلاثة أثواب أحكامها مختلفة: ثوب غصب, ثوب متنجس, ثوب حرير, وهذه كلها يحرم الصلاة بها. في الأصل يحرم الصلاة بها ثوب الغصب والثوب المتنجس وثوب الحرير. فنحن قلنا بأن من شرط ذلك أن يكون طاهرا وأن يكون ماذا؟ مباحا. فهنا بعضها نجس وبعضها ماذا؟ محرم وليس بمباح. ما الحكم في ذلك؟ ثلاثة أثواب تختلف الأحكام فيها. فإن كان الثوب ثوب حري وليس عنده غيره يقال ماذا؟ صلي فيه ولا تصلي عاريا وصلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن أحيانا يجوز استعمال الثوب الحرير، يعني قد يكون إنسان به مرض وبه حكة وما شابه ذلك أو حساسية أو نحوها، ويقول هنا الحق لله سبحانه وتعالى، فهو ممنوع من لبس الحرير من جهة الله سبحانه وتعالى، فهنا يرخص له عند الحاجة. وهذه أي عدم وجود ثوب غيره يعد من الحاجات، فيصلي في الثوب الحرير وصلاته مجزئة وصحيحة. إن كان الثوب الذي معه ثوب غصب بمعنى أخذه من غيره فالحق للآدمي، فعند ذلك لا يعذر ولا يسامح بذلك، ولا يجوز له أن يصلي بثوب كما يقال لغيره، لأنه مأمور بماذا؟ مأمور برد هذا المال إلى صاحبه، فلا يجوز له أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بثوب يستر عورته وهو من الشروط وهو محرم للآخرين، فعند ذلك لا تجوز الصلاة به بحال. فماذا يفعل؟ قلنا يصلي عاريا في هذه الحال. إن كان عنده ثوب نجس، إذن هنا الحق لله سبحانه وتعالى، لكن هنا الآن أمامنا أمران، إما أن يصلي عاريا وإما أن يصلي في ثوب نجس. فمحافظة للوقت يصلي بالثوب النجس، لأن ستر العورة كما يقال أشد، والمحافظة عليها أشد من ماذا؟ من المحافظة على الطهارة من الخبث. فيصلي في هذه الحال، لكن صلاته غير صحيحة، لأن من شرط الصلاة أن تكون بالطهارة من الخبث، فيصلي بهذا الثوب المتنجس ويعيد ذلك بعد ذلك. قال بعد ذلك: قال لا من حبس، بعد من أشار إلى هذه الصور التي لا بد فيها من الإعادة ولا يعذر فيها بالجهل والسهو وما شابه ذلك، قال لا من حبس في محل النجس، بمعنى من حبس في محل النجس متنجس، ولا يمكن كما يقال أحيانا نسأل الله السلامة قد يحبس الإنسان في جنزانة وتكون من بوله وغائطه في نفس مكانه، بل يكون المكان متنجس قد يكون من زيادة النكاية به ونحو من ذلك. وهنا ماذا يفعل؟ كما يقول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ما استطعتم. فهنا يسعى إلى الصلاة في هذا المكان، وإن صلى في هذا المكان المتنجس، طبعا لها صور يعني يذكرونه، بمعنى إذا استطاع أن يكون وتكون مباشرته للنجاسة في أقل موضع يسعى لذلك. لكن لو صلى على كل حال وقد أصابته شيء من هذه النجاسات فإنه يصلي ولا يستطيع ذلك، فعند ذلك تجزئه هذه الحال، بخلاف السابقة. السابقة بإمكانه أن يذهب وأن يغير أو أن يغسل نجاسته أو غير ذلك، أما هذا فقد حبس وليس بقدرته أن يفعل غير ذلك، فعند ذلك اتقى الله ما استطاع وصلى في هذه الحالة. يعني حتى قيل لأنه لو كان المكان متنجس في هذه الحال بمعنى فيه نجاسات ونحو من ذلك لا يباشر ذلك بالسجود ونحوه ولا حتى بالجلوس، وإنما يسعى كما يقال أن تكون قدماه فقط في هذا المكان بقدر الإمكان، بمعنى أن تكون مباشرته للنجاسة في أقل نطاق يمكن ذلك، وإنما يكون جالسا بعد ذلك على قدميه وليس على ركبتيه وساقيه، وإذا سجد لا يضع يديه ولا رأسه وما شابه ذلك لتكون مباشرته للنجاسة في أقل نطاق. طبعا هذا نسأل الله السلامة يحتاجها من لعله يسجن أو يحبس عند أناس لا يرعون الله سبحانه وتعالى ويحبسون مع هذه النجاسات، نسأل الله ألا يبتلي مسلما بذلك. قال أو صلى في صلى في ثوب حرير لعدم. فإن صلى في ثوب حرير لعدم كما قلنا سابقا أنه ماذا؟ تصح صلاته. ومعنى ذلك أنه إن صلى في ثوب حرير من غير عدم، أي عنده غيره لكن كما قلت سابقا من باب الترفه، يعني من أبناء الوجهة وما شابه ذلك، فملابسه كلها من الحرير داخلية وخارجية، نقول هذه الصلاة ماذا؟ غير صحيحة، وأعد صلاتك لأن صلاتك كانت بثوب محرم، فعليك أن تلبس ملابس غير هذه الملابس الحرير. لكن كما قلت سابقا إن لم يكن غيره فصلى بالثوب الحرير لعدم وجود غيره في هذا الوقت فإنه ماذا؟ صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم. قبل أن آتي للأسئلة لعلي أحب أن أذكر بأمرين. أحدهما أن الشيخ عادل جزاه الله خير وبعض إخوته فتحوا ما يسمى حساب تويتر على بمسمى هذه الدورة، وهذه الدورة اتخذنا لها اسما وهي دورة حتى تكون فقيها. الشيخ عادل ومعه إخوة جزاهم الله خير جعلوا لها حساب في تويتر لتبادل المعلومات وإضافة المعلومات فيما يتعلق بعد ذلك في الاختبارات ونحوها، ولعل أيضا لها رابطا في الدروس، كما أنهم أيضا جعلوا في اليوتيوب أيضا كذلك نقل هذه الدروس إلى هذا الموقع لعله يكون أي شرط في عملية الاستماع له أو نحو من ذلك. أيضا هناك فكرة لكن الآن تحتاج إلى نوع من التأمل، أن يكون وهو مقترح لبعض الإخوة أن يكون نوع من التعليم ما يسمى بالتعليم عن بعد، يفتح هذا المجال ويوسع هذا المجال ويكون هناك اختبارات لمن كان بعيدا، وعند ذلك لا مانع أن تفتى في الشهادة بأنها عن بعد حتى يتميز من كان قريبا ممن كان بعيدا. فلعلها إن تحقق شيء من ذلك كانت هذه أيضا تيسر عملية هذا التواصل. كما لا يفوت التذكير بالأخ محمد موسى الأمين جزاه الله خير، وهو ينقل هذا الدرس مباشرة على موقع منابر العلم. فكل هذا على كل حال هي دعوة للآخرين لمن له نوع من الإسهامات في نشر هذا الدرس وغيره. في الواقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر للجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعته ومنبله وراميه، والرامي هو واحد لكن كما يقال هؤلاء اشتركوا، ولذلك هذا الخير قد يشترك فيه جمع من الناس وإن كان لعل الدرس يلقيه واحد، لكن هذا يعد وهذا يسهم وهذا يساعد. فكل حال ينبغي الإنسان إذا كان استطاع أن يسهم في نشر هذا الخير بأي وسيلة ينبغي له أن لا يتردد، لأنه يكون بعد ذلك من الداعين لهذا الخير. هل اللباس الذي تلبسه النساء عند محارمها ما يبين منه لون الملابس الداخلية أو لون الجلد، وهل الملابس التي تلبسها النساء على صدرها وتظهر منها؟ على كل حال الملابس التي تظهر لون الجلد كما قلنا لا توصف بأنها ساترة، فعند ذلك فيما يتعلق بالمحارم واللباس. كان الحديث حول ما يتعلق بلباس المرأة عند محارمها، إذا كان هذا اللباس لا يستر لون البشرة وإنما يبين لون البشرة فهو في الواقع لا يسمى ساترا، لأن من شرط الوصف الساتر أن يكون ساتر للون، ولذلك كان جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. لكن هنا الذي ينبغي بالنسبة للمرأة كما ذكر في السؤال ملابسها الداخلية ونحوها هذا لا يكون ساترا وهذا لا ينبغي، وإنما الذي يجوز هو ما يظهر غالبا كما يقول في أثناء عملها كما يقال أطراف ساقها أطراف يديها رأسها وما شابه عنقها ونحو من ذلك، فهذا الذي تظهره عند محارمها. أما ما زاد عن ذلك فهو في الواقع ينبغي ألا تفعله المرأة، وإنما ينبغي أن تسعى دائما إلى التستر، لأنه كما لا يخفى أحيانا قد يحصل الافتتان نسأل الله السلامة الأخ بأخته وما شابه ذلك، ولا شك أن إظهار هذه المحاسن خاصة مع رقة الدين قد يحصل شيء من ذلك، فينبغي في الواقع الإنسان ولمن تتعود أيضا الفتاة التحشم النساء الحشمة في لباسهن ولا يقلدن كل ناعقة وكل موضة تخرج علينا. فهذا لعله زائر يقول أنا سأذهب إلى مكة لآتي بالعمرة، فهل أعتمر عن والدي وبعد كم يوم كما يقال لي أن أؤدي العمرة؟ طبعا كثير من السلف في الواقع نهى عن ما يسمى بتكرار العمرة، حتى بعضهم كأبن عطاء وغيره رحم الله الجميع قال أخشى أن يؤجر في ذهابه أكثر مما يؤجر، وأنه ينبغي الإنسان ألا يعني كما يقال أن يمضي هذه المسافة في الذهاب والخروج إلى خارج الحرم وإنما يقضي ذلك في الطواف. لكن لا شك أن حديث عائشة في هذا الباب يعني يعد أصلا ينبغي أن يعتبر أصلا في هذا الباب، وهو أنها رضي الله عنها، وهذا كما قيل من بركات آل أبي بكر، فقد سنت كثير من السنة في هذا الباب كان من سبب ذلك آل أبي بكر، منها هذه السنة وهو أن من أتى بنسك في وأتى إلى مكة وأتى بنسك وهو من الآفاق من الخارج فهل له أن يؤدي عمرة بعد ذلك ومن أين يحرم؟ فعند ذلك كان من عائشة هذا الأمر، وهي أنها أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون حائضا بخلاف بقية أمهات المؤمنين، فكلهن أدين العمرة قبل الحج إلا هي فإنها أدخلت عليها الحج فكانت قارنة، عند ذلك كان في نفسها شيء ولذلك أصرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة، فكانت هذه السنة التي تكون لها ولغيرها، لأن الأصل هو ما يسمى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا يكون ذلك خاصا بها. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بأن يعمرها من التنعيم، إذا فهنا من أتى بنسك بعمرة أو بحج أو ما شابه ذلك ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى بعد ذلك فيذهب إلى الحل إلى التنعيم أو إلى الحل ثم يأتي بعمرة. فهذا أيضا نقوله لمن مثلا أراد أن يعتمر عن أبيه أو ما شابه ذلك، فإجلس في مكة ما كتب الله لك، وقبل أن تسافر بيوم أو يومين فلك أن تخرج إلى الحل أو إلى التنعيم وتأتي بعمرة عن أبيك. هذا سأل عن ثلث الليل كيف يحسب؟ يحسب ما يتعلق بثلث الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فينظر من طلوع الفجر إلى أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا لا شك يتفاوت كما لا يخفى صيفا وشتاء، فعند ذلك يقسم أثلاثا، فثلثه الأول هو ثلث الليل ونصفه نصفه. هنا يسأل من خاف فيما يتعلق بالحج خافه فوت طلوع الفجر، يعني هذا يحصل أحيانا لمن أراد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى المزدلفة، وأحيانا تكون الحافلات وتتأخر، وأحيانا يخشى أن يطلع الفجر عليهم. في الواقع نحن نقول التأخير إلى الوقت المختار، يعني ينبغي أن لا يزيد، بمعنى إذا كان يغلب عليهم أنهم يصلوا إلى مزدلفة في هذا الوقت فإنهم يؤخرون الصلاة. أما أحيانا كما يقال لعلهم بعضهم لا يتحرك إلا بعد ثلث الليل، هنا لا يقال بأنه أخر الصلاة إلى مزدلفة حتى ولو بعد ذلك، وإنه ينبغي له أن يبادر بالصلاة حتى ولو كان ذلك في عرفات، إذا كان خشي خاصة الآن في القطار ونحوها أو السيارات ما تحركت إلا بعد هذا الوقت فهنا يبادر، بمعنى أن هذه السنة الأصل تصلى الصلاة في وقتها، لكن السنة هنا بالنسبة للمزدلفة أن تؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة، لكن كانت الحافلات أو القطارات أو ما شابه ذلك تتأخر إلى الوقت المختار كما قلنا يتجاوز، فينبغي ألا يؤخر الإنسان إلى الوقت المختار. قد أحيانا قد يضطر يكون في الحافلة ويخشى في التوقف أنه كما يقال لعلهم ينزلون ويصلوا ثم تنطلق الحافلات وهي غالبا تفوج أفواجا، وهنا يعد نوع من الضرورة، فعند ذلك يؤخر إلى هذا الوقت لأنه أصبحت الآن وقت ضرورة بالنسبة للإنسان، يخشى أنه إذا نزل ونزلوا تحركت الحافلات وذهبت وهم بعد ذلك لا يستطيعون السير ولا يحسنون المسير وما شابه ذلك، فهذا في الواقع يدخل في الضرورة التي قلناها، فهنا حتى ولو تأخر لكن خشوا بعد ذلك طلوع الفجر وهم في الحافلات وخشوا كذلك أن ينزلوا لو نزلوا كما يقال لعلها تذهب عليهم هذه الحافلات وفيهم الكبار وما شابه ذلك، فهنا يصلون في ماذا؟ في أماكنهم، هذا الذي يقدرون عليه فيصلون في الحافلة في هذا الحال، وهي لا شك أحيانا كما يقال من المسائل التي تقع لكثير من الحجاج. هذا يسأل عن قراءة الفاتحة على الميت عند المقابر، هذا في الواقع خلاف السنة ويمكن أن يوصف بأنه بدعة، وإنما سألت عائشة كيف تفعل إذا جاءت إلى القبور، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون وما يفعل عند القبور، وهو بماذا؟ بالسلام عليهم والدعاء لهم، ولم يذكر في ذلك دعاء مطلقا، فيكون الدعاء الفاتحة أو ما شابه ذلك على روح فلان أو على أرواح الأموات وما شابه ذلك، هذا خلاف السنة في هذا، وإنما إذا جاءت الإنسان القبور فإنه يسلم عليهم عليه السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم يرحم المستأخرين، إن دعا بدعوات أخرى في هذا الباب فهذا هو المشروع وهذا هو الذي ينفعهم وهو الدعاء لهم في هذا الحال، لكن لا يقرأ شيئا من القرآن لهم. هل النوم يعد عذرا لتأخير الصلاة؟ النوم في حد ذاته في الأصل أنه عذر، لكن إذا كان كما يقال ليس مقصودا وليس معتادا، بمعنى أحيانا قد يكون إنسان أصابه إرهاق أو ما شابه ذلك فغلبه النوم، وهذا كما مر معنا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في مسيره بعد غزاة فعند ذلك قبل طلوع الفجر ناموا وأمر أحدا أن يرصد وأن يرقب لهم الفجر، أمر بلال بذلك وبلال تبرع بذلك، لكن بعد ذلك أخذ الله به فنام كبقية الناس فلم يستيقظوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم إلا بعد طلوع الشمس، إذن هذا لا شك أنه عذر، لكن أن يكون هذا معتاد ويتأخر الإنسان كما يقال إلى ساعة متأخرة من الليل وأيضا كما يقال لا يضع منبها أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع لا شك عند ذلك لا يسمى عذرا بل يسمى هذا من التهاون، ولذلك يجب على الإنسان، ولذلك نجد بعض الناس لعله أحيانا لظروف أو لأمور يضطره إلى السهر لكنه يضع المنبه حتى كما يقول لو بعد نصف ساعة أو ساعة قام وصلى ثم بعد ذلك رجع فأكمل نومه، إذن النوم في حد ذاته عذر، لكن أن يتخذ ذلك سنة وأن يكون متبعا وأن يكون لا يتخذ له وسيلة، فهذا في الواقع من التفريط. بل أثر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عن امرأة عن ولدها، أين فلان نفتقده في صلاة الفجر؟ قالت إنه يسهر يصلي الليل، أن يقوم الليل في النافلة. قال لا خير في صلاة تمنع من صلاة الفجر، لا خير في صلاة تمنع من صلاة الفجر. فإذا كانت الصلاة لا خير فيها، أي صلاة النافلة إذا كانت تمنع من صلاة الفجر، فلا خير بعد ذلك في جميع هذه الأمور. ولذلك ينبغي أن نلحظ ويلحظ المصلي أن أول ما يدخل به في الصلاة الله أكبر، فمعنى ذلك أن الله أكبر من كل شيء، وينبغي أن يكون الله أكبر من جميع هذه المشاغل وهذه الأمور إلى آخرها. فينبغي الإنسان أن يستشعر ذلك، وأن الصلاة كما مضت الإشارة إليها هي عمود الإسلام، وهي رأس هذا الأمر، وهي ميزان هذا الإيمان. فينبغي أن يحرص عليها وألا يفرط فيها وألا يتساهل في ما يتعلق بالنوم. إن جاء عارض كما قلنا لأمر من الأمور فهذا كما يقال يكون عذرا، لكن أن يكون ذلك سمة وسنة له ودائما، وهذا على هذا المنوال يسهر الليل ثم لا يستيقظ إلا لدراسة أو لعمل أو ما شابه ذلك، فلا شك أن هذا في الواقع يؤثر عليه، بل يؤثر على إيمانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم خشيته سبحانه وتعالى في السر والعلن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.